الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتخصيص عموم حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بقوله تعالى ولا تقل لهما أف، فيمتنع حبس الوالد في دين ولده. ما نوع المخصص هنا؟ تخصيص السنة قبل الكتاب. أحسنت، صحيح. وأيضا تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة. تخصيص بمفهوم الموافقة أيضا، صح، أحسنت، بارك الله فيك. الأمر ظاهر في الوجوب، وحمله على الندب في قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن تأويل. ما نوع هذا التأويل؟ تأويل قريب. أحسنت، تأويل قريب. أقر النبي صلى الله عليه وسلم لعب الحبشة في المسجد وأكل الضب على مائدته، ما الحكم الذي أخذ منه؟ الجواز. أحسنت. ما مثال ما دل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ زواجه بتسع نسوة. نعم، أحسنت، زيادة على أربع. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: باب النسخ. والنسخ معناه أخي الإزالة من نسخت ظل، من نسخت ظل الضحى الغزالة، وقيل من نسخت ذا الكتاب نقلته وذان قد أصابا. نعم، قال رحمه الله: والنسخ معناه أخي، أي يا أخي. قال الحريري: وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، أي يا ربي. والنسخ معناه أخي الإزالة من نسخت ظل الضحى الغزالة، الغزالة الشمس، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ومنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله. قال: وقيل من نسخت ذا الكتاب نقلته، يقال نسخ الكتاب إذا نقله، والمقصود نقله مع بقاء الأصل لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة. ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر الحفظة بذلك. وذان قد أصاب، يعني أن المعنيين صحيحان لا تعارض بينهما، فالنسخ يطلق في اللغة على الإزالة وعلى النقل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحده شرعا خطاب دل لرفع حكم بخطاب حل، مقدما ثبوته ولولا ورود ناسخ لما تخلى، مع تراخي الرافع الناسخ قل عنه احترازا من تناقض الجمل. نعم، وحده شرعا خطاب، أي من الكتاب أو السنة، فلا نسخ بإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا نسخ بقياس، لأن القياس المخالف للنص يكون فاسد الاعتبار. وحده شرعا خطاب دل لرفع حكم، لرفع حكم المراد برفع الحكم تغييره، بخطاب حل أي نزل، مقدما ثبوته الحكم المنسوخ ثبت بخطاب متقدم ثبوته. ولولا ورود ناسخ لما تخلى، لولا ورود الخطاب الناسخ لبقي الحكم المنسوخ وما تغير. مع تراخي الرافع الناسخ، أي مع مضي مدة بين الخطاب الناسخ والمنسوخ، وهذا القيد لإخراج ما إذا كان متصلا غير متراخ. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، لكنه ليس بنسخ لأنه لم يتراخى عنه بل هو متصل، فهذا تخصيص وليس بنسخ. والشرط الناظم التراخي في الناسخ أنه لو لم يكن متراخيا لكان كلامه متناقضا، قل عنه احترازا من تناقض الجمل. إذن حد النسخ بأنه خطاب دل على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لكن هذا حد للنسخ أو للناسخ؟ حد للناسخ. نعم، للناسخ، حد للناسخ ليس للنسخ، لكن يؤخذ منه حد النسخ. والنسخ رفع حكم، والنسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معا، بدليل شرعي متراخ عنه. مثال النسخ أنه كان الواجب مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار، وهذا الحكم منسوخ. قال الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فكان الواجب مصابرة الواحد لعشرة، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. والناسخ هو وجوب مصابرة المسلم الواحد الاثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه الآية خطاب دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، وهو قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية، على وجه لولاه لكان الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ثابتا لكان باقيا مع تراخيه عنه. قد مضت مدة بين الخطاب المتقدم المنسوخ والخطاب المتأخر الناسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وجاز نسخ الرسم دون الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. نعم، وجاز نسخ الرسم دون الحكم، أي يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. مثاله آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة المحصنان. نسخ رسمها وبقي حكمها. ونسخ حكم وبقاء الرسم كآية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخ حكمها بالآية التي بعدها وبقي رسمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وينسخ الرسم وحكمه مع كالرضعات العشر فيما سمع. نعم، هذا النوع الثالث نسخ تلاوة والحكم معا، وذلك كآية التحريم بعشر رضعات في حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. فآية التحريم بعشر رضعات نسخ لفظها وحكمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب ونسخ ذي تواتر أجز بذي تواتر كما بآحاد حذي نسخ بآحاد وذو التواتر ينسخها والعكس لا في الظاهر. نعم، ونسخ الكتاب بالكتاب، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كآيتي المصابرة وكآيتي عدة المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال وسنة بها أي بالسنة، مثال نسخ السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقوله كنت نهيتكم يدل على أن النهي ثابت بالسنة. وبالكتاب أي تنسخ السنة بالكتاب، أي المنسوخ سنة والناسخ القرآن. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة كان في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة بضعة عشر شهرا، نسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال ونسخ ذي تواتر أجز بذي تواتر، يعني يجوز نسخ المتواتر كتابا كان أو سنة بالمتواتر كتابا كان أو سنة. مثال نسخ المتواتر بالمتواتر آية المصابرة كلتاهما من المتواتر. وأما نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة فهو جائز، لأن الجميع من عند الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وإن كان ليس له مثال خال من الاعتراض. مثل بنسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قيل هي منسوخة بحديث لا وصية لوارث، لكن أجيب عن هذا بأن الناسخ هو آيات المواريث والحديث بيان لها. وفي أول الحديث دليل على ذلك، من يذكره؟ أحسنتم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية الوارث، إعطاء كل ذي حق حقه هو في آيات المواريث، فآيات المواريث هي الناسخة. قال كما بآحاد حذي، نسخ بآحاد يجوز نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا مجمع عليه عند القائلين بالنسخ باتحاد الناسخ والمنسوخ في القوة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كلاهما آحاد. قال وذو التواتر ينسخها، أي يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، فيكون المنسوخ آحادا والناسخ متواتر، وهذا محل اتفاق. قال والعكس لا في الظاهر، أي لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في الظاهر، وذلك لأن الآحاد دون المتواتر في القوة، فالمتواتر قطعي والآحاد ظني، هذا تعليلهم. وأجاز بعض العلماء نسخ المتواتر بالآحاد، لأن التواتر والآحاد راجعان إلى النقل، ومحل النسخ هو الحكم، فيجوز أن ينسخ بحكم آخر بغض النظر عن التواتر والآحاد. ولذلك صورتان، لأن المنسوخة المتواترة قد يكون قرآنا وقد يكون سنة. أما نسخ السنة المتواترة بالآحاد فمثالها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فوجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كان بطريق القطع لمشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة بيت المقدس، وقبلوا خبر الواحد وعملوا به في النسخ، ولم يمكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال نسخ السنة المتواترة بالآحاد. وأما نسخ القرآن بالآحاد فلم يقع شرعا، ذكروا له أمثلة لم تسلم من الاعتراض. قال في المراقي والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين إذا تعارضا. فصل وإن نطقان قد تعارضا واستويا في قوة فليفرضا ذوي عموم أو خصوص أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة. نعم أحسنت. هذا فصل عقده في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين المتوهم تعارضهما. وينبغي أن يعلم أن التعارض بين أدلة الشريعة لا وجود له. قال ابن القيم والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها من الرحمن، فالتعارض غير موجود في حقيقة الأمر، لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد، فإذا بحث أو سأل زاد التعارض. قال ابن خزيمة لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. والتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، فإذا وجد تعارض في نظر المجتهد فإنه يسلك في التأليف بين الأدلة المتوهم تعارضها هذه المسالك على الترتيب: الجمع، فالنسخ، فالترجيح، فالتوقف. لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. والذي تراه في كتب الأصول تأخير مبحث التعارض إلى نهاية الكلام عن الأدلة، فتراهم يذكرون الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يذكرون الأدلة المختلفة فيها من قول الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستحسان ونحو ذلك من الأدلة، ثم يذكرون هذا المبحث مبحث التعارض من الأدلة. والذي ذكر هنا هو الكتاب والسنة الفعلية والتقريرية، فلم يذكر بعد السنة القولية والإجماع والقياس. قال فصل وإن نطقان قد تعارضا، سبق أن قال في كلامه عن المخصص المنفصل بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذا تعارض دليلان من الكتاب والسنة، هذا المقصود بالنطق، الكتاب والسنة، إذا تعارض دليلان من الكتاب أو السنة. وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة التي سمعناها أن ذلك لا يخلو من أربع حالات. الأولى أن يكون التعارض بين الدليلين عامين ذوي عموم. الثانية أن يكون بين خاصين أو خصوص. الثالثة أن يكون بين عام وخاص أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم. الرابعة أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة. ثم شرع يفصل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن يكون في العموم اجتمع وأمكن الجمع بوجه فاجمع، فإن تعذر وتاريخ جهل فالوقف أولى فيهما بالمحتفل، وانسخ بما تأخر المقدم ورودا آخر ذين علما. نعم أحسنت. فإن يكون في العموم اجتمع وأمكن الجمع بوجه فاجمع، إذا أمكن الجمع بين الدليلين العامين المتوهم تعارضهما بوجه صحيح لا تكلف فيه فإنه يجمع بينهما ولا يصار إلى غيره من نسخ أو ترجيح، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما بالكلية بترجيح الآخر عليه أو بالحكم عليه بأنه منسوخ. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي لفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا أمكن كتم الصوت بارك الله فيكم. فجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ، أما بعد الدبغ فلا يقال له إهاب وإنما يقال له شن وقربة، فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي. جمع بينهما بهذا، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قال: فإن تعذر، أي تعذر الجمع بينهما، وتاريخ جهل فلم يعلم المتقدم من المتأخر فالوقف أولى فيهما بالمحتفل، يتوقف حتى يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. فإن علم التاريخ فهذا الذي قال فيه: وانسخ بما تأخر المقدم ورودا، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم إن آخر ذين علم، إذا علم المتأخر كما في آيتي المصابرة، وقد سبق الكلام عن النسخ في الباب الذي قبل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي تعارض ذوي الخصوص تعمل ما قدمت في المنصوص. نعم. وفي تعارض ذوي الخصوص تعمل ما قدمت في المنصوص، فيجب الجمع بينهما إذا أمكن. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلاها بمنى، والحديثان كلاهما في صحيح مسلم. جمع بينهما بأنه صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، جمع بينهما بهذا. فإن لم يمكن الجمع وقال: تأمل ما قدمت في النصوص، سبق أن الذي يعمل به في التأليف بين الأدلة المتعارضة الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف. إذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإذا لم يمكن القول بالنسخ فالترجيح، فإن لم يظهر مرجح فالتوقف. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيثما تخالف فذا العموم بذي الخصوص خصصا غير معلوم. نعم. إذا كان التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص فيخصص العام بالخاص، مثاله حديث فيما سقت السماء العشر مع حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص عموم الأول بالثاني، فما سقته السماء إن كان خمسة أوسق فأكثر ففيه الزكاة وهي العشر، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وقد سبق ذلك في مبحث التخصيص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخص ذو العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل فعلما بشرط الإمكان، وإن تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر. نعم، هذه الحالة الرابعة، وهي إذا كان التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، فقرر الناظم أنه يجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. مثاله حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع حديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، والاستثناء في هذا الحديث ضعيف من جهة الرواية، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضعيف من جهة الرواية، لكنه مجمع على معناه. فالحديث الأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والحديث الآخر خاص بالمتغير عام فيما بلغ قلتين وما دونهما، فيخصص عموم الأول بخصوص الثاني، فتكون القلتان لا تنجسان إلا بالتغير، ويخصص عموم الثاني بخصوص الأول فيكون ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا على قول عند العلماء، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ومحل ذلك إذا أمكن الجمع بينهما بتخصيص كل واحد منهما بالآخر، فإن لم يمكن طلب مرجح خارجي، وهو الذي قال فيه الناظم بشرط الإمكان، وإن تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية عامة في الحامل وغيرها، خاصة بالمتوفى عنها، مع قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه خاصة بالحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. كل واحدة من الآيتين فيها عموم من وجه وخصوص من وجه. حامل متوفى عنها زوجها، هل يقال عدتها أربعة أشهر وعشر على ظاهر الآية الأولى، أو عدتها وضع حملها على ظاهر الآية الثانية؟ هنا لا بد من مرجح خارجي، وقد وجد مرجح، وهو حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فهذا يدل على أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.